الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. يقول عبد الله بن دينار أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، يعني لقي عبد الله بن عمر بطريق مكة، يعني عبد الله بن عمر كان مع أصحابه في الطريق إلى مكة، فلقي رجلا من الأعراب. قال: فسلم عليه عبد الله بن عمر، سلم عبد الله بن عمر على ذلك الرجل من الأعراب. قال: وحمله على حمار كان يركبه. عبد الله بن عمر كان عنده حمار، وذلك الحمار كان يتروح عليه، هو سفرهم كان على الراحلة، لكن إذا مل الراحلة كان معه حمار يتروح عليه. فلما رأى ذلك الرجل من الأعراب وسلم عليه أعطاه ذلك الحمار الذي كان عبد الله بن عمر يتروح عليه. قال: وأعطاه عمامة كانت على رأسه، يعني كان عمامة كان يشد بها رأسه، فأعطاه العمامة، فأعطى هذا الرجل الأعرابي حمارا كان يتروح عليه، وأعطاه أيضا العمامة التي كان يشد بها رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله. أصحاب عبد الله بن عمر لما رأوه أعطى الأعرابي الحمار وأعطاه العمامة قالوا له: أصلحك الله، وفي رواية قالوا له: غفر الله لك يا ابن عمر. قال: إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. إنهم الأعراب، هذا الرجل أعرابي ويكفيه الشيء اليسير، وفي رواية قالوا: يكفيه الدرهم والدرهمان، يعني رأوا أنه أعطاه شيئا كثيرا، يعطيه حمار ويعطيه عمامة، قالوا: إنهم الأعراب، والعرب يكفيهم الشيء اليسير، تعطيه درهم ولا درهمين يكفيهم. ثم بين لهم عبد الله بن عمر السبب لما أعطاه الحمار ولما أعطاه العمامة، فقالوا: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني هذا هو السبب، يقولون له: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال لهم: إن هذا الرجل هو ابن رجل كان صاحبا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني ليس الرجل هو صاحب عمر، بل هو ابنه، ابن صاحب عبد الله بن عمر رضي الله ابن صاحب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال: إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني كان صديقا بينه وبين عمر مودة، بينه وبين عمر محبة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر، يعني من أبر البر، من أحسن البر وأفضل البر، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني هذا من بر الوالدين، أن يحتفي الولد بأصحاب وأصدقاء وأهل ود أبيه، فإن هذا من البر، وهذا من البر الذي يكون في الحياة، في حياة الوالد، ويكون من بعده أيضا، يعني أن يبر الإنسان أهل، أن يحرص الإنسان على صلة أصحاب والده في حياته، مثلا يأتي أصحاب والده ولا يعرف أصحاب والده ولا أضياف والده، فيحتفي بهم ويفرح بهم ويحرص على الإحسان إليهم وإكرامهم، هذا من بر الوالدين. فهو الآن يبر والده لأنه يصل أهل ود أبيه، وحتى من بعد موته إذا مات والده فإن البر هذا لا ينقطع، فينظر إلى أصحاب والده ومن كان بينه وبين والده ود ومحبة، فإنه يحرص على صلتهم وإكرامهم والإحسان إليهم، فهذا من بر الوالد. فقال عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله، لا ننظر إلى حرصهم على السنة وحرصه على هذا الباب المتعلق بالبر، أصحابه يرون أنه قد أعطى شيئا كثيرا لرجل من الأعراب، وهو يقول إن والده كان صاحبا وصديقا وبينه وبين عمر ود، وأنا أردت أن أصل هذا الود، ثم ذكر لهم دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، يعني من أبر البر، من أحسنه ومن أفضله، أن يصل الرجل يعني وصل الولد أهل ود أبيه، وهذا متضمن لبر الأب. والعلماء رحمهم الله قالوا يلتحق بذلك أيضا الأم والأجداد، ويلتحق بذلك الزوج والزوجة، يعني من يريد أن يصل أمه حتى بعد موتها ولا في حياتها، فإنه يحرص على صلة من كان بينه وبين أمه ود من صديقاتها ونحو ذلك، فإن هذا من صلة الرحم. ينظر إنسان إلى ولد قال أمك كانت صديقة لوالدتي، يكرمها بهدية ولا يسأل عنها ونحو ذلك، فهذا من بر الأم. والأمر أيضا بالنسبة للأجداد، من علم أن هذا كان صديقا لجده فيصل ذلك الود، يصل ذلك الود فيحرص على الإحسان إليه وإكرامه. وذكروا أيضا حتى ما يتعلق بالزوجين، الزوج يكون له من أصحاب والأصدقاء، فزوجته تصله طبعا ليس مباشرة لأن من الأجانب، لكن ربما عن طريق ولدها، فقال هذا كان صديقا لوالدكم، هذا كان صديقا لزوجي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها كان يحرص على إكرام صديقات خديجة، وهذا من الود، من حفظ ذلك الود، وهذا من البر، فأدخله العلماء في هذا، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فإن هذا يدخل فيه أيضا ما يتعلق بصلة الأم وصلة أصحاب الأم صديقات الأم، وكذلك بالنسبة للأجداد والزوج والزوجة. قال وعن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا مثل السابق، عبد الله بن عمر كما يقول هنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر، يعني لما رآه في المدينة أتاه عبد الله بن عمر، قال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يذكر له الدافع لما أتيتك، فيذكر له الدليل وسبب إتيانه إليه، فقال من أحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره، يعني من أحب أن يدوم بره لأبيه حتى بعد موت أبيه، يدوم بره بوالده حتى بعد موت والده، قال صلى الله عليه وسلم فليصل إخوان أبيه بعده. إخوان أبيه يعني الذي كان يحبهم وكان بينهم وبينهم مودة وكانوا أصحابا له، فإنه يصلهم، فمن أراد أن يصل أباه حتى بعد موته فليحرص على صلة والبر والإحسان بأصحاب والده وإخوان والده ممن كان بينهم وبينهم ود ومحبة. ثم قال عبد الله بن عمر وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك، بين أبي عمر وبين أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك، يعني هو حرصه على السنة وعلى هذا الباب الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فترى أنه ما كان عبد الله بن عمر في الحديثين لم يصل أصحاب أبيه، بل وصل أولاد أصحاب أبيه، وكان يرى أن هذا داخل في الحديث وأن هذا من البر بأبيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.